الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. السؤال السابع يقول السائل: ما حكم مشاهدة مسلسلات الأنبياء والصحابة رضوان الله عليهم؟ لأن البعض يزكي هذا عن قناعة تامة، يقول هي وسيلة جيدة لتعليم أبنائي قصص الأنبياء. الجواب أن هذه المسلسلات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مسلسلات، وهذه يكون فيها أشخاص وبشر يمثلون هذه الأدوار وتكون للكبار، هذا القسم الأول، ويكون فيه نساء ويكون فيه رجال وفيه اختلاط وفيه أيضا تمثيل بعض الفسقة، ومن عرف بالفساد يمثلون أدوار الصحابة رضي الله عنهم أو الأئمة والتابعين، وإن وصل بهم الحال إلى الأنبياء فهذه مصيبة، فلا شك أن هذا محرم ولا يجوز ولا ينبغي ذلك للمفاسد العظيمة التي فيه والكثيرة من تشبه هؤلاء الفسقة بأنهم صحابة كففلان من المعروفين بالفسق والمجون يمثل أنه أبو بكر الصديق أو خالد بن الوليد أو أبو عبيدة عامر بن الجراح أو عبد الله بن عمر أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وهو معروف بفسقه وفساده، أو يمثل دور نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فلا شك أن هذا لا يجوز ولا ينبغي. ثم أن هذا الرجل ينقدح في أذهان من يشاهد بأنه كلما تذكر هذا الصحابي الجليل أو كذا لا يأتي مخيلته إلا هذا الرجل الفاسق المجرم الفاسد، ويعتقد أنه هو النبي أو هو الصحابي أو ما إلى ذلك، فلا شك في حرمة هذا وأنه محرم ولا يجوز، والأمر فيه عظيم وخطير. النوع الثاني ما يمثل بالأفلام الكرتونية كما يقال، التي يمثل فيها أفلام كرتونية للأطفال الصغار، فيمثل ويرسم أشكال الصحابة وأشكال وترسم أشكال للأنبياء وما إلى ذلك، فهذا محرم، وذلك لأنه لا يجوز أن تمثل أدوار هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم ولا الأنبياء الكرام عليهم صلوات ربي وسلامه. وأما إن كان أصواتا من غير أشكال، بأن يكون هنالك صوت يتكلم كأنه فلان من الصحابة يتكلم أو كأنه فلان من الصالحين يتكلم، ولكن بدون صورة أو رسم وما إلى ذلك، فبعض العلم رخص في ذلك وبعضهم لم يرخص، وذلك يرجع إلى مسألة التمثيل هل يجوز أو لا يجوز، ونقول ترك ذلك أولى، تركه أولى وأفضل، ولو تقرأ عليهم سير الصحابة والأنبياء من كتب أهل العلم فنقرأ الإصابة في تمييز الصحابة الحافظ ابن حجر أو أسد الغابة، وكذلك يقرأ من سير أعلام النبلاء أو مما كتب من المؤلفات الصغيرة لأبنائنا فيها تراجم للصحابة أو التابعين أو الأنبياء عليهم صلوات ربي وسلامه، هذا هو الأفضل، وهكذا تربى العلماء وهكذا تربى الصالحون، وهكذا خرجت أجيال مؤمنة قوية عز الله عز وجل بها الإسلام والمسلمين. أما هذا التمثيل وهذا العبث ما أخرج إلا فسادا وإفسادا وضلالا وإضلالا، نسأل الله السلامة والعافية، وما زالت الأمة تردح في بعدها عن دين الله عز وجل وبعدها عن مقدساته وعن شعيرته وعن دينه وعن التعلم والتفقه في دين الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا حميدا، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، فتربية أبنائنا مثل ما رب السلف الصالح أبناءهم، نسير في تربية أبنائنا على ذلك، ففي هذا الخير والهداية والرشاد والتوفيق لهم. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.